السلام عليكم. في خبر صار لي يومين في الإمارات، والله يا جماعة لما سمعت الخبر أنا حزنت صراحة. في شاب إماراتي عمره في أول الثلاثينات واقف بسيارته خلف مصلى العيد، الكلام هذا قبل 4 أيام وقت الحادثة، قاعد في سيارته وخلف المصلى كان في مكان شوي مظلم. المهم ويجي صيني، رجل يحمل الجنسية الصينية، ويفتح الباب الخلفي. الولد هذا قاعد الإماراتي قاعد بسيارته في أمان الله، ما عنده أي مشكلة، الظاهر لاهي بالتليفون ولا شيء. المهم ويفتح الباب الخلفي اللي خلف السائق، وعلى طول يحط السكين صوب رقبته كذي، ومعاه مسدس، يعني حاط السكين بجانب والمسدس بجانب، يهدد الولد، الظاهر يبي يسرق، الظاهر يبي السيارة. المهم الولد ما تمالك نفسه، خلاص هذا مسيطر عليه من الخلف، فتح الباب وحاول انه يهرب. قام هذا الصيني واطلق النار على الولد وقتله بكل سهولة. طبعا هرب الصيني وألقوا القبض عليه بعد 24 ساعة. هذا ذكرني بالنصيحة اللي أنا وجهتها لكم في قصة رقم 998، لما أقول لك أنت إذا كنت قاعد بسيارتك اكفل البيبان، إذا مثلا أنت متوجه إلى سيارتك حاول أنك تبرمج السيارة بحيث أنها ما يفتح معاك إلا باب السائق، ما لا داعي البيبان الثانية تفتح معاك. ليش؟ أنت تعطيه مجال أنه يعني يسيطر عليك، لما يدخل السيارة يركب من الخلف وانت قاعد في مقعد السائق يسيطر عليك بكل سهولة، بسكين، بحبل، مسدس، بأي شيء. لكن لما يكون بس بابك ويحاول انه يفتح، انت تقدر تلحق تسكر الباب، تحرك السيارة وتغير موقع السيارة، مثلا تهرب من الموقع، يعني على الأقل تكون عندك فرصة انك يعني تحمي نفسك. لكن لما يكون قاعد خلفك خلاص انتهى الموضوع. السالفة صارت قبل 4 أيام، يعني بعد ما وجهت النصيحة بيومين. أنا كنت مستغرب، يعني في بعضهم يمكن يعتقد أن النصيحة هذه ما لها أي يعني أي قيمة أو مو ذات أهمية. صحيح صحيح ما هي ذات أهمية كبيرة، لكن في حالات فردية تحصل الجريمة بسبة هالسالفة هذه. مستحيل أحد يقدر يسرق سيارتك إذا أنت اللي كنت قاعد على كرسي السائق، مستحيل، ما يقدر يشيلك ويحطك الكرسي اللي جنبه، أو إنه يهددك، أو إنه تقدر تهرب، تقدر تسكر البيبان، تقدر تسوي أي شيء. المهم قبل أسبوعين كذلك حصلت نفس السالفة في محافظة درعا بالغارية الشرقية، في رجل اسمه سعد الدراوشة، هذا تاجر مجوهرات وما شاء الله عنده خير من رب العالمين، إنسان جدا خلوق وطيب وعنده أعمال خيرية ويساعد الناس، والله مرهي عليه. يعني ذاك اليوم طالع من محلة في بيع المجوهرات والذهب، ومعاه ولده اسمه زين، ركبوا السيارة وهم ماشيين وصلوا إلى أحد الإشارات، وقف ولا في دراجة نارية فيها شخصين مسلحين، هذول كانوا مترصدين من أول ما طلع من محل الذهب. أول ما وقف على الإشارة يوقفون جنبه، وينزل واحد فيهم ويفتح الباب الخلفي ويركب وراء السائق ويحط طلقة في رأسه. أولده على طول حاول إنه يصرخ ويهجم على، كذلك قتل الولد وهرب بالجثتين بالسيارة، وصاحب اللي بالدراجة النارية يتبعه. يوم وصلوا إلى أحد المناطق البرية بعيدة عن الناس قعدوا يفتشون لأن هذا تاجر ذهب وأكيد معاه مخزون، لأن تعرفون بعض التجار خصوصا في بعض الدول اللي الحين شوي عندهم زعزعة أمنية ما يخبون الذهب داخل المحل، لا يحاول إن كل ما يسكر مثلا أو يغلق المحل يأخذ معاه مجموعة من المصوغات الذهبية يخبيها في البيت، فهذا كان معتقد أنه بيحصل عندهم شيء، ما لقى معاهم ولا شيء، يعني قتلهم على الفاضي، ترك السيارة حتى السيارة لأنها معروفة ما قدر أنه يسرقها، تركهم والجثث داخل السيارة وهرب من الموقع. بعد فترة اعثروا عليهم وقعدوا يدورون، وإلى الآن القضية مسجلة ضد مجهول. هذه ذكرتني بقضية حصلت عام 89 في دمشق، في شابين سوريين، واحد اسمه أنس واحد اسمه سامر، عمارهم 25 سنة، هذول أصدقاء وجيران من عمر، وبعد ما خلصوا دراستهم بدوا يعني يبحثون عن مهنة، فقاموا اشتغلوا في ورش لصناعة الألمنيوم، البيبان والشبابيك وال يعني أي شيء يختص في الألمنيوم. المهم بعد ما تطوروا ما شاء الله وصارت عندهم خبرة، اتفقوا أن يفتحون لهم ورشة مع بعض، كل واحد فيهم اللي يجمع من رواتبه ومن أهله، أمه اللي باعت ذهبها، أبوه اللي باع كل ما يملك عنده عشان بس يفتحون هذول ورشة. وفعلا ما شاء الله اشتغلوا وبدأ الخير يجيهم ومعيشين عوائل ورها الورشة هذه، وهم في قمة الأخلاق أنس وسامر هذول. المهم راحت الأيام وجت الأيام، أنس وسامر ما عندهم في الحياة إلا هالورشة يشتغلون فيها، ولما يخلصون يرجعون بيوتهم يجيبون الأكل حق أهاليهم، هذا يساعد إخوانه وخواته، وهذا يساعد أمه وأبوه كبار في العمر، وماشى معاهم الحياة ومستورة يعني. المهم ويجيهم واحد من أصدقائهم نفس عمرهم، هذا اسمه إدريس. إدريس هذا أصلا من أهل القامشلي وانتقل إلى دمشق من فترة يعني قبل لا يتعرف على إدريس وسامر، المهم عفوا قبل لا يتعرف على أنس وسامر، وصار بينهم صحبة، بما أن هذا إدريس كذلك عنده مهنة النجارة حق الموبايل موبيليا وكذا، يعني يصنع غرف نوم مثلا، يصنع صالات كراسي كذي، يعني شغل في نجارة، وهذول شغالين في الألمنيوم، فهم يعني موافق لشغلتهم وفاتح له ورشة، وصارت علاقة بينهم وأصدقاء. وبعد ما يخلصون يسألهم يقول لهم بما أن هذا إدريس من أهل قامشلي ما عنده أحد يعني في دمشق إلا أصدقاء هذول أنس وإدريس، أنس وسامر زين. فقال لهم إدريس يا أنس وسامر سمعوني، أنتم الحين لما تخلصون من الورشة وين تروحون؟ قالوا لا ما نروح، يعني اللي يحتاج شغل يعني في البيت يروح يشتغل في البيت مثلا، اللي بيته ناقص أغراض يشتري له، يعني ما وين نروح؟ قال زين بعد ما نخلص الشغل من الورش يعني ايش رايكم نلتقي وسمرة حلوة كذي، يعني نجيب أكل ونتسامر وسوالف. قالوا ما في مشكلة خلاص أوكي. فعلا بعد ما خلصوا شغلهم بالورشة وراحوا البيوت وودوا أغراضهم وحاجيات البيت وكل ما يحتاجون وخلصوا، التقوا مع إدريس، كل واحد فيهم جاب أكل، هذا جاب شيء يشربونه وسوالف وضحك وكذا. بعدين انتبهوا أنس وسامر أن إدريس قام يدخن حشيش، وهم مستغربين هم بعيدين عن السوالف يعني. فإدريس يعني يقول لهم انتم مالكم بالحشيش؟ يقولوا لا والله الحمد لله واحنا بعيدين عن هالسوالف وهذه يعني مخدرات وتدمر وكذا. يضحك قالهم اصلا هذه اللي تخلي عقلك يتفتح، هذه اللي تخلي قلبك قوي. ترى هذه سوالفهم، اللي يتعاطى دائما يحاول يقنع الشخص اللي ما تعاطى. شلون يقنعه؟ يقنعه بفائدة المخدرات، الله لا يوفقهم. فقعد يعني يسولف ويا سامر وأنس وشنو فائدة الحشيش، وانت قاعد كد ليل ونهار وترجع البيت تودغ، حياتك مملة، لازم تدخن حشيش. ها شوي شوي هذول بعد يعني قالوا بس يعني احنا يعني نرمي فلوسنا على الحشيش والمخدرات؟ قالهم لا لا لا بلاش تفضلوا. هذول شافوا الموضوع بلاش، وهذا قاعد يقنع فيهم، وترى عادية وجربوا ايش خسران. قعدوا فعلا يشربون من هالحشيش ودخلوا جو اول مرة يعيشونه، ويعني جو النسيان وما ادري شنو والخرابيط هذه. داخوا وسهروا ذيك الليلة على وجه الفجر، كل واحد فيهم راح البيت. اليوم الثاني أنس يسولف ويا سامر رفيجه، قال له يا أخي احنا سوينا أمس؟ قال عادي ومرة وصارت وكذا، بس انبسطنا صح؟ قال لا صراحة أنا ما أخاف من هالسوالف هذه. قال يا معود خلك عادي وكذا، وترى الموضوع بسيط. الليلة اللي بعدها هم عازمهم أدريس ويقعدون معاه، وهو اللي جايب لهم أكل ويعطيهم حشيش. اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس أدمنوا على الحشيش، وصارت فلوسهم اللي قبل كانوا يودونه حق أهاليهم اللي يحتاجون وكذا واللي عايشين عوائل من هالورشة، صارت فلوسهم كلها على المخدرات والحشيش. شوي شوي بدأوا يحسون بالفقر، بدأوا يحسون انهم محتاجين فلوس، قاموا يشتغلون بشغلهم، قاموا يزيدون اسعارهم حتى على الزباين، يحاولون يطلعون الفلوس كثر ما يقدرون، ما هم قادرين يوفرون حاجيات اهلهم وحاجياتهم الشخصيه من المخدرات. المهم عاشوا اول 3-4 أشهر يوميا يحششون، وبالنهار مشاكل في الورشه، وما هم لاقين يعني الزبون اللي يعطيهم المبلغ المحترم وكذا. المهم ويمر عليهم احد تجار الذهب والمجوهرات من اهل دمشق، وهذا مو اي تاجر، هذا تاجر ما شاء الله يملك يعني سلسلة محلات للمجوهرات والذهب في سوريا وفي دول عربية، من بينها الكويت ومن بينها السعودية وكذا، يعني معروف جدا في ذاك الوقت. عياله الكبار كلهم كل واحد بدولة قاعد يدير أعماله، يعني إلا هو وزوجته عايشين في دمشق، ورجل يعني أصبح كبير شوي في العمر ويبي يرتاح، ووضعه ممتاز وعنده قصر ما شاء الله في دمشق. المهم مر على ورشة سامر وأنس. مرحبا مرحبا، يعطيكم العافية، منو فيكم سامر؟ قال تفضل. قال والله أنا مدحولك يعني شغلك وأبيك تشتغل عندي بالفيلا. قال حاضر. وفعلا راح معاه أنس وسامر يأخذون القياسات. هذا التاجر شو بيسوي؟ يبي يسوي نفس معرض للمجوهرات والذهب داخل بيته، عند البيت أأمن من أنه يترك يعني الذهب وكذا داخل المحل، ومرات تكون عنده بعض القطع النادرة يعرضها بس على كبار الشخصيات، فيجيبهم عنده بالفيلا ويشوفون البضاعة المميزة فقط حق زباينه الخاصين. فجايب سامر وأنس قال لهم أبيكم الصالة هذه تسولوا فيها نفس الأرفف الألمنيوم، وتسولي يعني زجاج عليها، يعني ترتيب كأنه بسوي معرض. قالوا حاضر. وقال شوفوا أنا راح أخدمكم، أنتم كم تسوون يعني؟ قالوا والله يعني تقريبا مثلا نقول $1,000 مثلا. قالهم هذه $1,200 لكم كاش وقبل لا تشتغلون بعشتبون أبيكم تشتغلون وأنتم مرتاحين، لكن الشغل أبيه يكون راقي وحلو. قالوا أبشر تامر أمر، استأنسوا خذوا المبلغ ورجعوا للورشة وبدأوا فعلا يصنعون وكذا، وكل يوم رايحين يأخذون قياسات وتضبيطات وكذا. شافهم أدريس قال لهم صلكم يومين ما جيتوا على يعني على السهرة ولا قعدنا ولا تسامرنا. قالوا له والله عندنا شغل وفي تاجر وجزاه الله خير عطانا الفلوس كاش وفك أزمتنا صراحة، وإحنا قاعد نشتغل يعني مفاضين قاعد نتعب طول اليوم ونرجع بيوتنا على طول يعني. قالوا شنو قصة التاجر؟ قالوا هذا تاجر ذهب ومجوهرات ومعروف وعنده سلسلة محلات وكذا وبرا وداخل وما شاء الله عنده قصر. قال شنو؟ قال والله أنتم أغبياء. قالوا ليش؟ قال أصلا هذه فرصتكم. قالوا له فرصة شنو؟ قال هذه الصيدة اللي الواحد لازم ما يطوفها. شلون يعني؟ قال لهم انتم مو تقولون ان هذا وحيد وعياله كلهم برا بس هو زوجته ورجل كبير في العمر؟ قالوا اي نعم. وقصر وعنده مجوهرات؟ قالوا اي نعم. قال هذه اسهل صيدة اصلا لازم نستغله. شلون وش قصدك وكذا؟ قال لهم كل شيء عندي، تعالوا الليلة وأنا راح أخليكم تودعون الفقر. هذول ما هم فاهمين بالضبط أدريس شو مخطط فيه. راحوا قعدوا عنده وقام يطلع لهم الحشيش ويعطيهم نوعية جديدة من المخدرات. لعب مخهم لعب، وهذول أدمنوا ونسوا موضوع الشغل وطول الليل شربوا خرابيط. وقال لهم يلا امشوا الحين، هذه خذوا كل واحد يمسك هالقناع ومعايا انا سلاح، وخلونا نروح نقتحم بيت التاجر. قالوا له ليش تبينا نسرق؟ قال لي نعم، نسرق الذهب والمجوهرات اللي عنده ونقتله ونقتل زوجته ونتركه ما حد يدري. قالوا لا مستحيل. بعد تبي تقتله؟ مستحيل. قال لهم خلاص ما راح اقتله، راح اهدده وهو ما راح يعرفنا احنا من هالقناع، نبي نسرق بس. قالوا خلاص بس السرقه وبعدين قال نقسم المسروقات بيننا احنا الثلاثه ونعيش احلى حياه. قالوا والله هم فكره حلوه، نقعد طول عمارنا نشتغل بهالورشه ونتعب ويوم نحصل زبون يوم لا. قالوا اوكي. من السهرة هذه على طول طلعوا إلى بيت التاجر. يوم جابوا إدريس عند البيت ولا البيت قصر. قالوا متأكدين ما في أحد؟ قالوا أبدا ما في أحد إلا هو التاجر زوجته. ويكسرون الباب ويدخلون عليهم، ولا التاجر زوجته مسكين نايم. أول ما قام ويقوم إدريس على طول ويطلق النار على التاجر وعلى زوجته ويقتلهم. انجنوا سامر وأنس، حاولوا أن يهربون من المكان. قال لهم شوفوا راح اتهمكم أنتم اللي قتلتهم، يا أنكم تكملون معاي ونسرق ونعيش حياتنا أغنياء، يا أنكم تورطون قبلي. قالوا أوكي خلاص بس إحنا ما لنا شغل في جريمة القتل. قال لهم ماكم شغل. المهم يروحون، ولا هذا فعلا التاجر حاط له خزنة كبيرة ويقعدون طول اليوم وهم يكسرون فيها إلى أن افتحوها ويطلعون الذهب وهالمجوهرات وهالفلوس ويأخذونها ويهربون من موقع الجريمة. الحين القصة صارت تقريبا في يوم خميس إلى يوم الجمعة، ومسكرين المحلات الذهب يوم السبت. يوم الأحد التجار اللي هم زملاء هذا التاجر يعني افتقدوه، وين راح؟ ما فتح المحل، عندهم بعض الصفقات التجارية مثلا يبون منه سبايك ذهب، في بعض الزباين يسألون لأن هذا مواعدهم. انطروا يوم الأحد ما رد عليهم، يوم الاثنين ما رد عليهم، يروحوا للمحلات مسكرة، يروحون بيته يطقون الباب ما حد يفتح، سيارته واقفة عند الباب. المهم اتصلوا على عياله برا، اتصلوا في ذاك الوقت على واحد من عياله عنده محلات ذهب عندنا هنا في الكويت، وهذا هم يعني مهين، العيال كلهم ما شاء الله يعني متربعين على الخير. هذا قالوا له الموضوع، ترى أبوك مختفي وسيارته عند البيت ومحلاته مسكرة وما عد الناس وغريب أول مرة ورجل كبير في العمر أخاف في شيء. قام اتصل على بعض من عيال عمه، عنده عيال عمه ضباط وكذا، وقال لهم السالفة. راحوا البيت كسروا الباب أو يدخلون، ولا هذا التاجر وزوجته ميتين مقتولين بإطلاق النار، والبيت مبين مقلوب الدنيا فيه، ومكسرين نفس التجوري الخزنة هذه وماخذين كل اللي فيها. هني عرفوا ان الجريمة هذه بداعي السرقة. المهم انقلبت الدنيا، وهذا التاجر اطلعت فيه مصيبة جديدة. التاجر هذا اصلا يعني يعد من كبار التجار اللي في سوريا، اللي المخزون الذهب اللي عنده يأثر بالسوق. يعني هذا ما هو انسان عادي، هذا يحرك سوق الذهب والمجوهرات في سوريا. ومقتله هذا يشكل رعب لآلاف التجار من الذهب والمجوهرات يعني. وتنقلب الدنيا وتتدخل الحكومة في السالفة، حتى المخابرات دخلت يبي يعرفون منو اللي قتل. المهم دخلوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمباحث والأمن، أمن هذول المخابرات يبي يعرفون منو ورا هالجريمة. المهم يدورون يدورون، واحد فيهم من الضباط ذكي هذا لما فحص مسرح الجريمة شاف ان في عندهم صالة داخل البيت مركبين ألمنيوم، يعني كأنه بيسوون شيء يعني، لكن مو مكتمل الشغل. قال هذا ليش مبين الحديد توه، يعني الألمنيوم توه مقطعينه ومرتبينه وإلى الآن مو مخلص الشغل، شنو هذا؟ فسأل التجار الذهب وزملاء التاجر، قالوا إيه صح، وهو كان يعني يفكر يسوي معرض داخل البيت. قالها ممتاز، من اللي سوى هالشغل هذا الألمنيوم؟ اقعدوا يدورون على الورش مني منك لين اكتشفوا الورشة مالت سامر وأنس. اسألوا وين المعلم سامر وأنس؟ قال والله مختفين، صار لهم الحين 3 أيام. ليش؟ ما ندري، هذول الشغيلة العمال اللي عنده، اللي عند سامر وأنس. زين هم كانوا يشتغلون عند فيلا التاجر؟ قالوا إيه نعم صح، صار لهم فترة وحتى إلى الآن عندنا بعض القطع الألمنيوم ما وديناها إلى الآن للبيت، منتظرين أنس وسامر. قالوا بس، راحوا بيوتهم والله ما جوا، وصار لهم فترة مختفين، صاروا 3 أيام. عرفوا أن أنس وسامر هم وراء هالموضوع، أقلبوا الدنيا عليهم ما حصلوهم. رجعوا مرة ثانية واعتقلوا جميع الشغيلة اللي داخل ورشة أنس وسامر. واحد من الشغيلة ايش قال لهم؟ قال لهم يعني طبعا هو ما يدري وين راح أنس وين راح سامر، لكن قال ترى قبل فترة تعرف عليهم واحد اسمه أدريس، وهذا من أهل القامشلي، وهذا من تعرف عليهم انقلبت أحوالهم وصارت أوضاعهم سيئة. قالوا بس وين هذا؟ قالوا هذا عنده محل نجارة، راحوا للمحل ولا مختفي كذلك. المهم ويقومون، لأن هذا من أهل قامشلي فكان توه مستأجر بيت في دمشق، فقعدوا يسألون وين المحلات اللي تم تأجيرها وكذا. عرفوا اسم إدريس بالكامل، عمموا عليه، وكانت المفاجأة شنو؟ أن إدريس هذا من أصحاب السوابق وعنده قضايا وبلاوي سابقا في قامشلي، وأصلا بعد ما طلع من السجن يعني راح إلى دمشق علشان الناس ما تعرفه ويبدأ حياة جديدة، إلا أن لقى فرصته في هالجريمة هذه. مالكم بالطويلة، جتهم معلومات أن في واحد بمثل المواصفات والاسم تم القاء القبض عليه في منفذ باب الهوى، هذا الحدود السورية مع تركيا، يحاول انه يهرب، ولا هو فعلا هذا ادريس اللي يدورون عليه. امسكوه ولا معاه الذهب والمجوهرات، وعلى طول طبعا حطوه على بساط الريح واعترف على طول. قالوا له زين الحين انت مو مشكلة، انت الحين راح نعدمك وراح نقطعك، يعني نبي انس وسامر وينهم؟ قال ها انس وسامر موجودين في بر، يعني في ريف دمشق. قالوا ما يعني شنو متخبين هناك؟ قال لا، احنا بعد ما هربنا بالذهب وكذا ورحنا الى احد المناطق البرية هناك في ريف دمشق، فبدينا علشان نقسم الذهب والمجوهرات. فعلا بعد ما قسمنا انا صراحة شفت ان حصة انس وسامر هذه لو اني اخذها راح اعيش يعني 100 سنة لقدام، يعني غني وتاجر، ليش اعطيها حق انس وسامر؟ فقمت واطلقت عليهم النار وقتلتهم ورميتهم في البر هناك وهربت بجميع المسروقات. الله لا يعطيه العافية إدريس تم إعدامه في عام 1990 في ساحة المرجة اللي في دمشق، علشان يكون عبرة لأي واحد تسول له نفسه أنه يعني يستخدم عملية اللي ترصد تجار الذهب والمجوهرات والصرافين والبنوك، لأن هذه تعتبر هي الشريان الرئيسي للاقتصاد في كل بلد. يعني هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.